بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الإنسان الذي أعد الله له الكون قبل أن يخلقه، أعد له السماوات، أعد له الأرض، سخر الشمس والقمر، أخرج الثمرات، يبشي الليل النهار، كل هذا إعداد للخليفة قبل أن يوجد الخليفة. وبعد ذلك يتكلم الحق عن قيوميته مع ذلك الخليفة، فيقول: وأنا أصونه أيضا بعد الخلق، ولا أدعه لمقومات نفسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدفاع عنه. له، أي لذلك الإنسان الخليفة، معقبات، ومعقبات جمع معقبة، ومعقبة أي ملائكة معقبة. وقلنا معنى معقبة إما أنهم يتعاقبون بالليل ويتعاقبون بالنهار، أو معقبة يتعقبون أفعاله كتابة حسنات وكتابة سيئات. هذه يمكن أن تكون، وهذه ويمكن أن يكون مع كلمة له تفيد أن النفعية. إذا قلت لك كذا خلاف عليك كذا، لك تفيد النفعية. فلما يقول له معقبات، فكأن المعقبات لصالحه. تعمل ايه؟ يحفظ له من الاشياء التي لا يمكن الاحتراز عنها. ولذلك اذا عملوا احصائيات في الناس اللي بتلدغهم الثعابين، كلهم لا تلدغهم وهم نائمون وهم صحيين. اذن ففيه ساعة يوجد له حس هابط او ساكن الله عمل. ولذلك احنا عندنا في الفلاحين نقول العين عليها على حد. كثير من الاشياء تمر بالانسان يقول لك: يا سلام، ازاي جت دي؟ ازاي وقعت؟ مش عارف ازاي الولد وقع من البلكونه ومش عارف ما ماتش. فيه حفظه. الحفظه دي بتحفظه من كل سوء لا يستطيع هو ان يدفعه. طيب بيقول دي لمصلحته صحيحه. طب واذا كان المراد يتعقبون فعله الحسنات والسيئات، قال لك برضو انكتبوا له الحسنات يبقى لصالحه. المساله اللي هتقفوا في وجهنا ايه؟ انهم يكتبوا عليه السيئات، دي عليه مش له. نقول له: لا، افهم جيدا عن المشرع الاعلى، لان الانسان اذا علم ان السيئه ستحصى عليه وتكتب ليقرأها فيما بعد، يشوف كتابه بيمينه ويقراه، يقوم يبتعد عنها ولا ما يبتعدش؟ يبقى عملنا له مصلحة ولا ما عملناش مصلحة. العيل اللي بيمتحن، لو ما نيجي نقول له الأستاذ اللي واقف عشان يحفظك لا تغش، هو يفهم ان دي ضده. نقول له: لا، مش ضدك، دي لصالحك. ليه؟ قال لك: لأنك انت لما تعرف انك انت مش هتتمكن من الغش تقوم تجد عنه وتذاكر، يبقى عندك حصيلة موضوعات العلم. لكن اذا غشيت هيبقى عندك شكلية الشهادة ولا عندك علم، يبقى لصالحك ولا مش لصالحك. ولذلك يقول لك: اياك ان تكره ان يكون لك اعداء. ليه؟ اما قال لك: لان اللي يغر الانسان في سلوكه نفاق الصحاب، اللي صاحبك اللي عمال ينفقك في كل حاجة، انما العدو قاعد بفتح لك له، عايز يعدي لك ايسا. ولما تعرف ان عدوك قاعد بفتح لك تقوم تعمل ايه؟ ما تعملش حاجة. يبقى العدو له فايدة ولا ملوش فايدة؟ ما تفتكرش ان في حاجة تيجي كده من غير. ولذلك الشعر يقول: عدايا لهم فضل علي ومنته، فعندي لهم شكر على نفعهم لي، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، فأصبحت مما دنس العرض خاليا، وهم نافسوني فاكتسبت المعالي. الله. يبقى اذا الواحد ما يزعلش. يبقى اذا كلمه له اي لصالحه. يجي واحد يقول لك طب لصالحه في انهم بيحفظوه من الشر والسوء في الوقت اللي ما يغبرش على نفسه، وفي كتابه الحسنات دي لصالحه، والسيئات نقول له برضه له، برضه ايه برضه له. طب يتعاقبون، يعني عاملين ورديات زي ما قلنا، قلنا في الصبح وفي العصر يتغيروا الورديات. ولذلك يقول لك ان قران الفجر كان مشهودا، يعني ملائكه الليل يشهدوه ملائكه النهار. طيب قولوا طيب من الصبح للعصر دي الزمن زي من العصر للفجر، ده الورديه الثانيه دي تعبانه؟ او قال لك لا، لانه ملحوظ في الوقت الزمني الحركه الانسانيه، كل حركات الانسان وعمله مش عارف ايه وبتاعه وتعرضه مش عارف ايه امتى، من الصبح للعصر. وبعدين بيجي بقى القصير تلاقي يرتاح ومش عارف ايه، واغلب المده بياخدها ايه نايم كفينا شر. له معقبات من بين يديه عشان الرصد. ولذلك احنا قلنا في قصه الهجره ان سيدنا ابو بكر الصديق رضوان الله عليه كان في الهجره مره يسير امام الايه النبي ومره يسير خلفه. امتى؟ ساعه ما يشوف كده شويه متاهات قدام يخاف لا يكون فيها رصد، يوم يجري يمشي قدام الرسول. ولما ما يكونش يمشي ورا احسن يكون حد بيتتبعه، يبقى من الرصد وهدف من الايه من الترقب. يحفظونه، ام قال لك اي الاشكال بقى جاي في كلمه يحفظونه. يحفظونه من امر الله. السطحي يقول لك ده بيحفظه من الامر المراد به من الله، يقول له لا، هو ربنا جايب ملائكه عشان يعرضوا قدره ولا عشان يعينوا قدره؟ لا، يبقى لا، ده جايين يحفظونه. هذا الحفظ مش من ذات ولا من الملائكة، إنما من أمر الله الصادر للملائكة أن يحفظوا هذا. فمن هنا بمعنى إيه؟ يحفظونه بأمر الله، يبقى من بمعنى البيت. ولذلك يقول لك إيه؟ مما خطيئاتهم أغرقوا. من إيه؟ ما خطيئاتهم من إيه؟ بسبب خطيئاتهم إيه؟ أغرقوا. تبقى من بمعنى إيه؟ بمعنى البيت. اوعى تفتكر انهم يحفظوه من مين، لانه هيقول واذا اراد الله فلا مرد له، وما تفتكرش انه هيجي عرض وقدر. لا لا لا، يحفظونه من امر الله. ان الله لا يغير ما بقوم. طيب خلق للانسان ذلك الكون الواسع بكل اجناسه جمادا ونباتا وحيوانا وافلاك واملاك وهوى وكل ذي لصدر، وبعدين برضه في قيوميته بيحافظ عليه وبايه بيصونه. طب ايه بقى اللي بيخليه ساعه ما نشوف كده نشوف جات لهم بلاءات وابتلاءات ومش عارف ايه، ده هو اللي بيحفظه. قام قال لك لا، لا يغيروا ما بقوم ان من الصيانه الا اذا غيروا بقى، يغيروا منهج ربنا. يقول ايه؟ ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. يبقى إذن الصيانة للإنسان والحفظ له والإمداد له اللي قبل ما يوجد وكل دي ماشت، مش هنرجع في حاجة منه أبدا. إمتى نرجع؟ إذا هو ممشيش على الصراط المستقيم. نقوم نقول له لا، أنت بقى ما تنفعش، أنت بصرف، أنت كذا أنت كذا. نقول إيه يعمل فيه إيه ربنا؟ يديله شوية إيه حاجات عبر كده وعظات عشان إيه يلتفت إلى مين؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير بيشمل إيه؟ يشمل الإمدادات الفرعية. أما الإمدادات الأصلية ما منعش عنهم الشمس، ما منعش عنهم القمر، ما منعش النجوم، ما منعش الهواء، ما منعش الأرض أنها تطلع لهم ما الله. تيجي في الاشياء اللي من الممكن ان الكون برضه يفضل وهي حاصله، مصائب فيهم، هل هم مصائب في نفسهم، مصائب في ايه؟ انما الكون اوامره العليا ماشيه ولا مش ماشيه؟ يبقى لا يغير. قال لك ليه؟ ولذلك الرجل الفيلسوف قال لك ان الله لا يتغير من اجلكم، ولكن يجب ان تتغيروا انتم من اجل الله. مش هيتغير عشانكم، انما انتم اللي ايه؟ اللي تغيروا نفسكم. نقول له الله، طب احنا يا اخي بنشوف الناس اللي هو قال ايه؟ اللي من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معشه ضنكا. نرى في الحياه قوما اعرضوا عن ذكر الله ولا امنوا به ولا اي حاجه، ومعيشتهم مش ضنك، وعايشين ومصرفين وحاجه، وبنستمد منهم الحضارات وبناخد منهم مش عارف المتعه والترك. نقول له لا، هي انت فاهم البنك دي بس يعني تديه شويه ما فلوس وشويه مش عارف ايه، ده البنك دي اصعب ما يكون حين يكون في ضنك النفوس. هذا الضنك العام ليس بحمل ما اطاق الظهر، اللي ظهرت يقدر يشيله ما هوش حمل، ما الحمل الا ما وعاه الصدر. هدى الحمل تشوفوا عمال كده وعمال، ويمكن له مره زل ايمانه، اولاد مش عارف ايه، مرض عمال يفتك بيه، مش عارف يأس، مال بينتحنوا ليه؟ ينتحنوا ليه؟ لا لازم يأس من الايه؟ من اليأس. ادي الحياة الضنك، مش الضنك انه مبقاش عنده فلوس ومش عنده، لا يبقى يمكن عنده ومع ذلك ايه؟ متعب. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى الله مش متغير انما مغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كلمه ما بانفسهم تدل على ان اعمال الجوارح ناشئه من نبع نفسي يحرك الجوارح، فلما تصلح النفس الجوارح في ايه؟ تبقى مستقيمه. تفسد النفس يبقى كلها صدره من ايه؟ صدره من مين؟ من النفس. النفس هي اللي بتحصل منها والجوارح. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى اخضع كل جوارحك لمرادات نفسك ولو كانت مخالفه لمنهج الله. اللسان خاضع لك، النفس بتاعتك بتقول لك امن بالله وقول لا اله الا الله، تقول لا اله الا الله، وبعدين واحد ثاني والعياذ بالله يقول ما فيش اله، لا في ده اللسان عصي ولا في ده الايه. كان جوارح الانسان ووسائل اداؤه امرها الله وسخرها لتكون منفعله لاراده صاحبها. فالنفس زي ما تكون مستقيمه الجوارح تسمع لها. وقلنا ما دام الجوارح تسمع لها لان لها سيطره الاراده اللي ربنا خلقها عليها، فاذا حلت سيطره اراده النفس على الجوارح وقفت الجوارح الموقف الحق بقى. ولذلك يوم ما يسلم الانسان في الاخره سيطرت اراده نفسه على جوارحه، ما تملكش ان تقول اللسان قول كذا ولا الايد اسرعي ولا ما تملكش دي، خلاص انتهت المساله. لان ربنا قول دي ملكيه، ربنا ملكها لك في الحياه، لكن في الاخره لمن الملك اليوم؟ تقوم الجوارح تشهد عليه بقى، تلاقي فرصه بقى تقول له ده عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا. اما الايه اللي سكتك؟ ارادته، الإرادة اللي انت عاملها على الجوارح. زي ضربنا المثل وقلنا هب أن ضابطا معاه فرقة ومشوا في مهمة، الفرقة مطلوب منها أنها تعمل ايه؟ تطع أوامر الضابط، وبعدين الضابط قاعد يلخبط في الأوامر، تنفذ ولا ما تنفذش؟ وبعدين لما يروح للرئيس الأعلى يقول والله ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، احنا هنروح للايه؟ للأعلى. امتى؟ لمن الملك الايه؟ لمن يوم تشهد عليه؟ طب ما هو انتوا اللي كنتوا عملتوا بقى لسان، انت بتشهد عليه اللسان والايد والرجل كله والجلد يشهد عليه، طب ما انتوا اللي كنتوا بتعملوا؟ ما احنا كنا بنعمله مقهورين لارادته علينا. يبقى اذا التغيير كله في ايه؟ مش في الجوارح، انما التغيير في الايه؟ في النفس. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وكلمه ما بقوم ربنا ما بيبتدأش يغير ويانه الا اذا عمت الامور. ان كانت فرديه في حد يقول لك لا بلاش دي، انت عملت دي ليه؟ انما افرض ان الكل بقى كده، المجتمع بقى كله فاسد، يبقى لازم يعمل ايه بقى؟ لازم السبب يتدخل بقى. ان الله لا يغير، ما قالش بفرد، لان من الممكن ان الفرد يعمل حاجه والمجموع ايه؟ يغيره. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وبتغيير ما بانفسهم من تصحيح اطلاق الاراده على الجوارح يصلح عملهم. حتى يغيروا ما بانفسهم، وما دام هيغير لما يغيروا اوعوا تفتكروا ان في حاجه هتتأبى على الله. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يعني خدوا الحاجتين، لا يغير ما بقوم حتى. اذا ساعة يغير اياك ان تفهم ان فيه سلطة تحول دونه ودون ما يريد تغييره، وان وصب السوء على من لا يغير. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. طب فلا مرد له يعمل السوء فيهم، انما يمكن يلاقوا صدر حنون تاني يوليهم ويطبطب عليهم وبتاع، زي الاب ما يضرب الولد والام تاخد الطفل، لا وما فيش لهم والي يتولى امرهم. يبقى كم حاجه دلوقتي، واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، واياك ان تعب ان في حد تاني ياخدهم من ربنا ويحضنهم ويطبطب عليهم، ما لهم من ايه من دونه من غير الله ايه وال يتولى ايه امورهم من جلب الخير ودفع الايه ودفع الشر. وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه وتعالى عن ظاهرة في الكون. هذه الظاهرة تستقبل استقبالين، استقبال سار واستقبال مزعج. للنفس الواحدة، قال لك للنفس الواحدة، او سار لجماعة ومزعج لجماعة ثانية. سر الجماعة ومزعج لإيه؟ لجماعة تانية. ولذلك لما الراجل قال للسعد ده الخادم بتاعه، قال أرمحي أسيفي تجتمع فيه الأضداد يا سعد؟ قال نعم، لأنه فتح لأحبابك وحتف لأعدائك. فتح لمين؟ يبقى فيه ضدين ولا لا؟ إذن ففيه ظاهرة في الكون يبقى لها وجهين، إما أن يكون الوجهين دول على النفس الواحدة او على النفوس المتقابلة. زي بقى قال هو الذي يريكم البرق، عارفين احنا البرق اللي بيطلع في السماء دي، طيب خوفا وطمعا. خوف وطمع، الخوف ده مما يزعج والطمع فيما يحب ويرضى. يبقى ازاي يجيب البرق ده خوف وطمع؟ اما قال لك لان ساعة البرق ما يجي نخاف لا تيجي فيه صواعق، هذا الخوف، ونرجو ان يبقى فيه مطر. يبقى فيه ظاهرتين اثنين هتحصل من البرق. الظاهره الاولى ان انا خاف لا تيجي صاعقه، لان الصواعق عاده بتيجي بعد البرق، او تيجي سحابات الممطره. يبقى ده خوف وده ايه؟ ده بالنسبه للنفس الواحده. يبقى الخوف والايه والطمع من مين؟ في النفس الواحد. او ان الخوف لقوم والرجاء والطمع لقوم تانيين، زي ما قلنا ده فتح الحسام بتاعه عمل ايه؟ فتح لاحبابه، انما حتف لاعداء. يبقى بالنسبة لدول كده خوف، وبالنسبة لدول ايه؟ طمع ورجاء على الاول. ام قال لك طيب ازاي يعني؟ كنا ونحن في السعودية بلد اسمها الشريعة بين الطائف ومكة، حدثنا أمير الشريعة في سنة 53 قال هنا في النجوع هذه كانت امرأة اسمها آمنة، وكانت تحفظ القرآن، وكان لها بنتين تزوجتها، وكل زوج أخذ زوجته في مكان، فزوج اشتغل بالحرث والزرع يحرط ويزرع، وزوج آخر اشتغل بعمل الشراب. فقالت آمنة لزوجها ألا تذهب لمعرفة أحوال البنتين؟ فذهب الرجل لمعرفة أحوال البنتين، فكان أول ما يلقى بيحرث، فقال لها يا بني كيف حالك وحال زوجك معك وحال الدنيا؟ قالت يا أبت أنا معه على خير وهو معي على خير، وأما حال الدنيا فادعوا الله لنا أن ينزل المطر، لأننا حرسنا الأرض وبذرنا البذر وفي انتظار ري السماء. فرفع يديه وقال اللهم إني أسألك الغيث له، وسكت وذهب إلى الأخرى فقال ما حالك وما حال زوجك وما حال أهلك؟ حالي خير وكلنا مبسوطين أوي، بس ادعي يا أبويا احنا عاملين الشراب من الطين، فادعي ربنا ان الايه ان الدنيا ما تشتيش، لانها لو شتيت تبوش. فيعمل يا الله يا بنت اله الدنيا ما تشتيش. وذهب الى المين؟ الى امرأته. ما حال البنتين؟ فهو من ذاقه، لان عادة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال لها اسمعي، هي سنة سودة او سيئة على واحدة منهم. فقالت له الأمينة ولم؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا. قال لو صح، قالت له يا لو صحبت القرآن لحل لك الإشكال. أم هو قال لها طب وأي إشكال يحل؟ كيف؟ قالت له ألم تقرأ قول الله؟ ألم تر أن الله يزجي سحابا، الآية إيه؟ سؤال، ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يجتمع كده، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فسجد لله شكرا أن رزقه الله بزوج تعينه على أمر دينه، ودعا قال اللهم اصرف عن صاحب الشراب وصب المطر صاحب الحرس. وقد كان. يبقى اذا اهدى خوفا وايه؟ خوفا وايه؟ وطمعا. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، اما من النفس الواحدة بان يخاف الصواعق ويطمع في نزول المطر، او من متقابلين واحد ينفعه هذا وواحد يضره هذا. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب الثقال احنا عارفين السحاب ان هو الغيل المتراكم ده، امتى يبقى تقيل؟ لما يكون معبأ بقى بالايه، في سحاب خفيف زي القطن المندوب كده يمر كده ما فيش فيه حاجة، كعارض المزن همهمة ولا ايه ولا خلاص كده، يوم السحاب الثقال. ولذلك يقول لك لما تستبصئش الخير، لان يقول لك ابطأ الدلاء فيضا املأها. لما تكون بجيب الدلو في البير كده وبتجيبه، الدلو الملان يتعبك شوية على ما تطلعه، والفارغ يعني تعمله كده. فابطأ الدلاء فيضا املأها، واثقل السحائب مشيا احفلها، اللي هي ملانة ايه؟ مليانة مطر. وينشئ السحاب الايه؟ وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده. موجب البرق، والبرق ده ضوئي والرعد صوتي، واحنا عارفين ان سرعة الضوء اسرع من سرعة الايه؟ الصوت. يجيب البرق الاول وبعدين يجيب الايه؟ ويسبح الرعد بحمده. الله، الرعد ده يقول لك ده فلان لما يجي يتكلم يقول لك سمعت الرعد، يعني معناها الصوت الايه؟ الصوت المزعج اللي هيغرق ودنك ويتعبك، مش نغمه ولا بتاع، لا. الله قال لك خد بالك عشان تشوف ان المزعجات في الكون اذا ذكرت انها مسبحه لربها فلا تنزعج منها ابدا. يسبح الرعد بحمده، فما تسمعش صوته تقول ايه ده ومش عارف ايه وتعتقد ان النشاط في الكون، لا، ده انسجام نغمة في الكون، انسجام نغمة في الكون. يسبح الرعد بحمده. طب احنا نفهم ان التسبيح ده للعاقل القادر على الكلام ومش عارف ايه، نقول له ده عندك انت بقى. انما الذي خلق الاشياء يعلمها كيف تتفاهم، زي ما علم الإنسان يتكلم عشان يتفاهم مع بني جنسه، علم كل جنس أن يتفاهم. النملة قالت إيه؟ شافت جنود سليمان جايين، قالت بقى ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. قال لا، طب اشمعنا الجيش ما سمعش؟ ما قالتش، انما ايه ربنا علم سليمان المنطق ففهم المنطق. اذا انت كل شيء له لغه، ولغه يتفاهم بها على مصالحه، ومن يفيض الله عليه من اسرار خلقه يسمعه هذه اللغات. مش قال وعلمنا منطق الطير، مش قال كده، قال علمنا ايه منطق الطير. الم يتخاطب سليمان مع الهدهد وقعد يتكلم وياه كده زي ما بيتكلم كده، وبعدين مش بس بيتخاطب مع بني جنسه من الهداهد، لا ويتخاطب مع مين بس ربنا علم سليمان الشفرة بتاعته ففهم مين. قال له دي انا جئتك بنبأ احط بما لم تحط به، مش كده، وجئتك من سبأ بنبأ اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت. وبعدين حصل الحوار وقال له اذهب بكتاب هذا، وراح. الله شغلانة مثلا ازاي بقى. اما لك تعالى بقى نتكلم فيها في مستوى الانسان اللي له لغة بيتكلمها، علشان ما يمنعش التفاهم بلغات اخرى لغيره. ده انت لو قعدت مع انجليزي اهو بيتكلم بألفاظ وبينطق وبتاع وودن بتسمع ما تفهمش منه، طب لما تتعلم تفهمه. الله، اذا المسألة مش مسألة، لا انت مش عارف، لو عرفت لا عرفت، لو عرفت لا عرفت. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه في قصة النملة، ويعرضها في قصة الايه الهدهد. طب النملة والهدهد دي المرتبة التالية للإنسان لأنها حيوانات وحيوانات. قال لك لا، ده في الجبال والشجر كمان. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. الله، وسخرنا مع داود الجبال يسبح، ايه يعني سخرنا مع داود الجبال يسبح؟ هو بيسبحوا مع غير داود. قال لك لا، يوافق تسبيح داود تسبيح المين، تسبيحهم ويا بعض، يعملوا كرسي كده ويا بعض، يعني فاهمين بعض يعني. خلاص، إنا سخرنا له الجبال يسبح، مش كده، والطير محفورة كل له ايه له أبواب. الله، إذن المسألة كل شيء له ايه له لغة. ألم يخاطب الله الأرض ولا ائتيا طوعا أو كرها، قالت ايه بين طائعين. ما قلنا الزمان وأذنت لربها وحقت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها، قال لها انشقت فانشقت، أذنت يعني إيه، سمعت بودنها فنفذت على طول. الله، إذن لكل جنس من الأجناس ولكل خلق من الخلائق لغة إيه تفاهم. إحنا ما كناش نفهم الإنجليزية بيتكلموا بها بأبو الله. طب شوف برضو الحيوانات لها عواءات مختلفة ولها أصوات إيه مختلفة. الله، العمالين دلوقتي بيجيبوا لغة الأسماء بيعملوا لها إيه، بيعملوا لها معجم كذا وكذا وكذا وكذا. ده أنت عملتها في لغة إيه كمان، لغة الجبال، كل حاجة لها إيه لغة. إذن ساعة ما تسمع يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. إن من يعني ما من حاجة يقال لها شيء إلا وهي إيه، ولكن لا تفقهون تسبيحا. زي أنا ما فقهتش الإنجليزية فما عرفتش حاجة، فكذلك أنا ديك ما فقهتها. إنما لو علمنا واحد بقى اللي بده يعني مش غادر يستوعب ان الذرات تتكلم والحيوان يتكلم والمش عارف ايه يتكلم، يقول لك لا، ده المراد هنا ايه، قال يعني نصاحه، ده المراد تسبيح الدلاله، تسبيح الايه، تسبيح الدلاله على الخالق. ساعات ما تشوفه تقول له طيب تبقى فهمتها يا اخوي، ما دام تسبيح دلاله ما انت قلتها ايه ودلك على الخالق، تبقى فهمت ولا. لكن ربنا حكم بانك لا تفقهها، وانت فهمت تسبيح الدلاله تبقى ماشيه بقى. ده تسبيح يعني تسبيح، تسبيح يعني ايه تسبيح. واحنا قلنا ده مش بس نطق وتفاهم وايجاد الواسطه بين متكلم ومستمع، لا، ده لها العواطف ايضا، الاشياء لها الايه العواطف. دلوقتي ابتدوا يشوفوا الشجر والاحاسيس بتاعه عند الرجل اللي بيرويه، اللي كان بيرويه ومات، قال لك هل دي له تأثير؟ فجابوا البتاع وعملوا زبزبة البتاع وهو بيرويها، وبعدين لما مات جم يقيسوا الزبزبة لقوا الزبزبة مضطربة ومش نافعة، كأنها حزنت على ايه؟ الله لا حزن. قام قال لك طب وليه احنا هنبعد ليه؟ ده العواطف تمام، جمادات لها عواطف. قال لك ازاي؟ قام قال لك هو ربنا مش بيقول على قوم فرعون لما اخرجهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ومش عارف ايه؟ قال ايه؟ فما بكت عليهم السماء والارض. ما بكت؟ لا السماء والارض هتبكي يا ربنا؟ قام قال لك الله، طب ده ان كانت بتبكي على دول يبقى امال بتفرح بمين؟ ما بكتش على دول ليه؟ لان شر وانزاح، لان السماء والارض منسجمة مع الكون انسجاما ما بتخرجش عن مرادات ربها لانها مفقورة. فلما يجي واحد ايه كافر يبقى موجود يعمل نشاز وياها ولا ما يعملش؟ فلما يخفى من سكتها دي تفرح ولا ما تفرحش؟ ما تبكيش على فراقه. طب اذا تبكي على فراق الايه الموافق. طب دول كفر فما بكت عليهم السماء والارض. طب وان كانوا مش كفر بقى تبكي؟ اما كانتش بتبكي على دول يبقى ما ينفعش الكلام ده. هي ما بتبكيش لا لدول ولا لدول. لا، ما دامت لم تبكي على الكافر حين يرحل تبقى لازم تبكي على المؤمن حين يرحل، والا المقارنه تبقى ازاي؟ ولذلك لما الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه سئل قال إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، حينحرم من النغمة الجميلة في اللقاء موجود كده بينه وبين ربه ومناجاته ما عادش حيحرم، وأما في السماء فمصعد عمله، ما عادش حيطلع عليها من الحتة دي عمل طيب. يبقى إذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، وأما موضعه في السماء فمصعده إيه؟ إذن لو قال الحق ويسبح الرعد بحمده، ومعنى يسبح ينزه ويسبح بحمده، أم قال لك يسبح تسبيحا مصحوبا بالحمد، يعني أننا حين ننزه ذات الله عن أنها تكون زي الزوات، وحين ننزه فعل الله عن أن يكون كالأفعال، وحين ننزه صفات الله أن يكون كالأفعال، يبقى دي لازم يصاحب بالحمد أن الله منزه عن كل هذه الأغيار. لأن لو كانت في أغيار ما يبقى زينه يبقى مين لنا بقى؟ ما ده احنا هو لنا لأنه إيه؟ مش زينه. يبقى أنا أحمد ربنا على أنه منزه ولا لا؟ وأصر من أنه منزه ولا لا؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله، طب ده الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. إلا قال لك ده خيفة المهابة، خيفة الإيه؟ خيفة المهابة وخيفة الإيه؟ خيفة الإيه؟ الجلال. زي الإنسان ما يكون بيحب واحد وبيقدره ومش عارف ايه، وبعد ذلك انما يتهيبه. يتهيبه ليه؟ لانه الملائكه صحيح مقهورين على الله. قول لك احنا لو كنا يعني مختارين كنا يعني يبقى لنا يعني شويه، انما ده احنا مقهورين. ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. ولا الملائكه ساعه ما يسمعوا الرعد بيخافوا مش على نفسهم، بيخافوا على مين؟ على المؤمنين، على الناس اللي هم حافظوا عليهم لا تيجي حاجة تدربك. ليه؟ أم قال إيه؟ إن الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الإيه؟ يعني بيخافوا عليهم برضه، بيخافوا. يبقى من خيفته، أي من خيفة الإيه؟ الرعد على مين؟ على البشر اللي هم مكلفين بأنهم يحافظوا عليهم ومكلفين بأنهم يستغفروا إيه؟ ولذلك لما يجي الحديث هناك يقول ايه؟ اذا ما لا يصبح صباح حتى ينادي ملكان، يقول احدهما اللهم آتي ممتقا خلفا واعط ممسكا تلفا. قال لك كون يعطي للممتق خلف دي دعوه خير، انما زي الملائكه يطلع منه يقول لك واعط ممسكا تلفا، ده هم يعني حنينين على الخلف. قال لك ايوه بس خدها من ناحيه ثانيه، لان الممتق هياخد ثوابه خلفا عليه في ماله وثواب في الآخرة. الممسك ما خافش ليه؟ لأنه أمسك المال. يقول له يا رب المال اللي هو أمسكه ده ضيعه منه علشان إيه؟ يصبر شوية عليه ثم برضه تدي له حسنة. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء قضية كلامية، لازم يوجد في الكون حاجة تؤيده. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه اثنان من المعاندين الكبار، أربد بن ربيعة أخو لبيد بن ربيعة، وواحد اسمه عامر ابن الطفيل، جاءوا ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجدل بقى احنا عارفين مناط الجدل في اللي قلناه زمان، يقعدوا يجادلوا في اشياء كده، يجادلوا اذا متنا وكنا ترابا ائنا لميت، ادي نوع من الايه من الجدل. يقوم يجادلوا يستعجلونك بالسيئه، يقول لك لما تنزل بنا الايه العقوب، يجدوه مرة يقولوا لولا أنزل عليه آية، كل يوم يجيبوا لهم قصة. فدول راحوا عشان يجدوا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جم عشان يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أربد ابن ربيعة يا محمد، ربنا من حديد أم من نحاس؟ أم بيعبدوا أصنام؟ والاصنام ايه اللي اقوى منها بقى؟ يقول لك الحديد ونحاس. بالله ده ادي السؤال اللي بيساله. فدعا رسول الله عليه فنزلت عليه ايه؟ صاعقه حشته وخده. يبقى يرسل الصواعق دي ايه قرانيه، لازم يكون لها ايه ايه كونيه تصدق فيصيب بقى. هو حصل دي وصيب. ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. الجدل قلنا أنواع بقى متعددة، يجادلون في الذات، يجادلون في الصفات، يجادلون في السيئة والحسنة، يجادلون في إنزال آية عليه لأنهم لم يعترفوا بالإيه القرآن. وهم يجادلون في الله، إيه يعني وهم يجادلون في الله؟ قال لك الرعد اللي ما عنده حق بيسبح، والملائكة اللي هم ما عندهمش تكليفات ولا بتاع برضو بيسبح، والحق سبحانه وتعالى يقدر انه يرسل الصواعق ويصيبها من اشياء، يعني يقدر على انه يجيب لكم خير ويقدر على انه يجيب لكم شر. وانتوا فاضيين للجدل بقى بعد ما يعمل لكم كل هذه المسائل اللي ترتب عليها كده، انتم تجادلوا في الايه؟ تجادلوا في الله. والجدل احنا قلنا المماراة قسمين، مماراة لقصد الجدل ومماراة لقصد العناد. المذموم ايه فيه؟ المماراة لقصد العناد، انما المماراة للجدل. ربنا قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. يبقى جدل المراد منه الوصول للحق، مش جدل المراد منه طمس الحق، لا، الوصول للحق. وهو شديد المحال، المحال محل فلان بفلان، أي كاد له كيدا خفيا ومكر به. يبقى الكيد معناها ايه؟ ما هي المحال هو الكيد والتدبير الخفي. يصنعه الواحد يلجأ إليه ليه؟ لأنه ضعف أن يواجه الخصم علانية، فبيت له ليه؟ لأنه لو جاله علانية ما يلوش به طاقة، يقوم يبيت له. لما يبيت له يخفي وسائل الإيه؟ الإيلام للعدو. ومدام يخفي وسائل الإيلام للعدو نقول له طيب أنت بتخفي عن مثلك من البشر لأنه لا يعلم الخفي، لما ربنا بقى يحب يكيد لك الكيد ويعمل لك امر خفي تقدر عليه؟ ما تقدرش عليه. ولذلك ايه؟ انهم يكيدون كيدا واكيد فمهل الكافرين. ليه؟ لان الكيد بتاعهم مفضوع عندي، ولما احب اكيدهم واعمل لهم حاجه مش مفضوع عندي يبقى نقول لاقوى. ولذلك قال ويمكرون ويمكر الله. هم عايزين يبيتهم، لا ربنا يبيت. ألم يبيتوا لمقتل رسول الله قبل الهجرة؟ خليهم يبيتوا ويجيبوا الشبان والفتيان ويمسكوهم السيوف ويخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحانه وتعالى يغشيهم كده معاك، وبعدين يخرج ويقول شاءت الوجوه شاءت الوجوه شاء الله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني كأنه بيقول لهم ايه؟ لن تستطيعوا دفع دعوة الإسلام لا مجابهة ومهاجرة ولا ومجاهرة ولا كيدا وتبييتا، حتى لو استعنتم بالجن، حتى لو استعنتم، لأن بقى الإنسان يواجه عادي وبعدين يمكر يبيت وبعدين يجيب حاجة من جنس آخر اللي هي إيه؟ سلطان الجن. قال برضو أنا عملت دي مهيش نافع، مش عادوا يعملوا سحر زي ما بيعملوا سحر لبعض الناس، يعملوا سحر للنبي ومش عارف ايه، قالوا في الرؤيا وقال له السحر في الحته الفلانيه والبلد مش عارف ايه، وراحوا طلعوا السحر من البيت. بالله كده هو الله لما يشوفوا هم كده يقول لك ده الحكايه مش نافعه، لا مجاهره قادرين عليه ولا تبييت قادرين عليه ولا تذكير الجن علشان الايذاء قادرين عليه. يبقى المساله ايه؟ المساله ماشيه ماشيه، والله غالب على ايه؟ على امره. وهم يجادلون في الله وهو أي له شديد المحال، له دعوة الحق، له دعوة الحق، له لله دعوة الحق. هو دعانا إلى أن نؤمن بإله إيه؟ واحد. ودي دعوة حق ولا لا؟ طب والذين من دونه راحوا لإله غير إيه؟ غير حق. أو أن له أي للإنسان، لأن أصل تقدم ما يمكن أن يكون الضمير عائدا عليه وهو الله عالم الغيب والشهادة الأولانية، ومن هو مستهتم بالليل وسارب من النهار، تبقى له لمين؟ لله أو لهذا؟ نشوفها هنا ونشوفها هنا. له دعوة الحق التي دعا بها الله خلق أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. تيجي والذين يدعون من دونه ما ينفعوش آلهة. ليه؟ لأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يستجيبون لهم إن دعوا ولا إلى آخره. إلى لقاء آخر إن شاء الله.